بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. قال: باب نكاح الكفار، حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في العيوب: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. قالوا: من رضي بالعيب، يعني من الزوجين سواء الرجل أو المرأة، بأن قال رضيت بها معيبة أو علم العيب ورضي به. قال: أو وجدت منه دلالته، يعني دلالة الرضا من كون المرأة تمكنه عالمة بعيبه، فتمكينه إياها مع علمها بعيبه دليل على الرضا. وقوله فلا خيار له، لأنه أسقط حقه من الفسخ، فمتى علم بالعيب ورضي به فإنه بعد ذلك لا خيار له، لأنه أسقط حقه من الفسخ. وقوله رحمه الله فلا خيار له، ظاهره ولو كان يجهل الحكم، ولو كان جاهلا بالحكم، ومعنى جاهلا بالحكم أي يجهل أن له حق الفسخ، وهو كذلك على المذهب، لأن الجهل بالحكم ليس بعذر، فالجهل عندهم نوعان: جهل بالحال بأن يجهل العيب، يجهل أنها معيبة أو تجهل أنه معيب، فهذا له حق الفسخ. وأما الجهل بالحكم بأن يعلم بالعيب ولكن يجهل أن له الحق في الفسخ، قالوا هذا ليس عذرا. والصحيح أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، وأنه يستحق به الفسخ سواء كان من الزوج أو من الزوجة. يقول رحمه الله: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. لا يتم الفسخ إلا بحاكم، لأن العيوب من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هذا العيب يستحق الفسخ أو لا يستحق الفسخ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وظاهر قوله ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، ظاهره ولو تراضيا على الفسخ، ولو تراضيا على الفسخ فإنه لا يتم إلا بفسخ حاكم. وقيل إن تراضيا على ذلك فيما بينهما واصطلحا فإنهما يفسخان النكاح بلا حاكم، لأن الحاكم إنما يحتاج إليه عند النزاع والشقاق. وهذا القول أصح، أن الفسخ يتم بلا حاكم إذا تراضي على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن كان قبل الدخول، فإن كان أي الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها. إذا كان الفسخ للعيب قبل الدخول فإنه لا مهر لها، يعني للزوجة. وظاهره سواء كانت الفرقة، وظاهره سواء كان الفسخ من الزوج أو من الزوجة. فمثلا تزوجت رجلا وتبين أن فيه عيبا فأرادت الفسخ فلا مهر، هذا إذا كان قبل الدخول. إذا تزوجت رجلا وتبين أن فيه عيبا وأرادت أن تفسخ النكاح قبل الدخول فإنه لا مهر لها. وكذلك أيضا لو أراد الزوج أن يفسخ قبل الدخول، بمعنى أنه تزوجها وتبين أن فيها عيبا فلا مهر لها. إذا متى كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر مطلقا، سواء كان الفسخ بسبب من الزوج، يعني العيب في الزوج، أو بسبب من الزوجة. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن الفسخ إن كان من الزوجة، يعني لعيب في الزوج، فالفرقة جاءت من قبلها، هي التي اختارت الفرقة فلا مهر لها. وإن كان الفسخ لعيب فيها، يعني من الزوج لعيب فيها، ففسخ الزوج لعيبها فلا تستحق مهرا. فهمتم؟ يقول إذا فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر مطلقا، سواء كان الفسخ منها أو من الزوج. أما إذا كان الفسخ منها بأن وجدت في الزوج عيبا فلا مهر، قالوا لأن الفرقة جاءت من قبلها. وأما إذا كان الفسخ من الزوج لأنه وجد فيها عيبا، فلأن الفسخ كان بسبب عيب فيها. هذا هو المذهب في هذه المسألة. والقول الثاني أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ النكاح فإنها تستحق نصف المهر، فإنها تستحق نصف المهر. وأما إذا كان الفسخ من الزوج لعيب فيها فلا شيء لها. وعلى هذا نقول الفسخ إذا كان قبل الدخول إن كان بسبب عيب في الزوجة وفسخ الزوج فليس لها شيء، لأن الفسخ جاء بسببها والفرقة جاءت من قبلها. وإن كان الفسخ لعيب في الزوج وفسخت فإنها تستحق نصف المهر، لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج، من قبل الزوج. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. يقول وبعده لها المسمى، يعني كاملا، بمعنى أنه يستقر المهر المسمى. فمثلا لو قدر أن الزوج أنها فسخت بعد الدخول أو الخلوة، بعد الدخول أو الخلوة، فإن المهر يستقر كاملا. وبهذا علمنا، نعلم بهذا التقرير، أن المهر يسقط ويتنصف ويستقر. المهر يسقط ويتنصف ويستقر، فيسقط بكل فرقة، بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فإن المهر يسقط، كما لو تزوجها وجدها معيبة ففسخ النكاح فليس لها مهر. ويتنصف المهر بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، بمعنى أنه مثلا طلقها قبل الدخول، أو تزوجها وفسخ النكاح لعيب في الزوج، يعني من قبل الزوج، فلها نصف المهر. ويستقر كاملا، يستقر المهر كاملا، أولا بالموت، هذا واحد، وثانيا بكل فرقة بعد الدخول، سواء كانت منه أو منها، سواء كانت منه أو منها أو منها. فهمتم؟ إذن نقول المهر يسقط ويتنصف ويستقر. فمتى يسقط؟ يسقط بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، ويتنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، ويستقر كاملا بالموت وبكل فرقة بعد الدخول، سواء كانت منها أو منه أو منه. واضح؟ أو يحتاج أن نوضح؟ واضح. طيب، وتتمة لذلك، يعني تتمة لهذه المسألة، نقول اعلم أن من فارق امرأة، أن من فارق امرأة فلا يخلو، إما أن تكون الفرقة بموت أو فسخ أو طلاق. من فارق امرأة فإما أن تكون الفرقة بموت أو فسخ أو طلاق، فهذه كم حالة؟ ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون الفرقة بموت، فلها المهر كاملا إما المثل أو المسمى، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده. لحديث بروع بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حينما مات عنها زوجها، قضى أن عليها العدة ولها المهر ولها الميراث. الحالة الثانية أن تكون الفرقة بفسخ، أن تكون الفرقة بفسخ، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كانت الفرقة من قبلها أم من قبله، هذا المذهب، سواء كانت الفرقة من قبلها أم من قبله، هذا هو المذهب. وقيل إن كانت الفرقة من قبله فلها نصف البهر. ثم معنا؟ طيب، القسم الثاني أن يكون الفسخ بعد الدخول، أن يكون الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبله أو من قبلها. لكن إن كانت الفرقة من قبلها فإنه يرجع بالمهر على من غره إن وجد. الحالة الثالثة أن تكون الفرقة بين الزوجين بطلاق، أن تكون الفرقة بين الزوجين بطلاق، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول والخلوة، وقد سمي لها مهر فلها النصف، لقول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن لم يسمى لها مهر وهي المفوضة فلها المتعة، فلها المتعة، هذا المذهب. وقيل إن المفوضة تفويض مهر لها نصف مهر المثل، إن المفوضة تفويض مهر لها نصف مهر المثل، وهذا القول قوي، يعني قياسا على من سمي لها، فمن سمي لها لها نصف المسمى، ومن لم يسمى لها مهر فلها نصف مهر المثل. القسم الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا إما المسمى إن كان أو المثل. واضح؟ رزق. إذن نقول من فارق امرأة فلا يخلو إما أن يفارقها بموت أو فسخ أو طلاق، فهذه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الفرقة بالموت فلها المهر كاملا إما المثل أو المسمى، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الفرقة قبل الدخول أو بعده، لحديث بروع بنت واشق. الحالة الثانية أن تكون الفرقة بفسخ، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كانت الفرقة من قبلها أم من قبله، هذا هو المذهب. وقيل إن كانت الفرقة من قبل الزوج فلها إيش؟ النصف، نصف المهر. والقسم الثاني أن تكون الفرقة بالفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبله أم من قبلها، لكن إن كانت من قبلها، كانت فرقة من قبلها، فإنه يرجع بالمهر على من غره إن وجد. الحالة الثالثة أن تكون الفرقة بموت بطلاق، أن تكون الفرقة بطلاق، فهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر، سواء مسمى أم لم يسمى، نعم، فلها نصف المهر المسمى، وإن لم يسمى لها مهر فلها المتعة. وقيل إن المفوضة تفويض مهر لها نصف مهر المثل، وهذا القول قلنا قوي. والقسم الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول والخلوة فلها المهر كاملا، إما المسمى وإما المثل. شيخ كيف يجمع الآية الذين يقولون لها نصف مهر المثل المفوضة، كيف يجيبون على الآية؟ أي سورة البقرة. أيوه. متعوهن، هذه المتعة يقول شيخ الإسلام رحمه الله تجب لكل مطلقة، المتعة أمر زائد على المهر، فهمت؟ أي فالمتعة يقول إنها تجب لكل مطلقة. يقول المؤلف رحمه الله وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد، يرجع به يعني الزوج على الغار إن وجد، يعني على من غرر به، سواء كان الغار الولي أو المرأة أم هما، لأن الغرور قد يكون من المرأة وقد يكون من الولي وقد يكون منهما. ونستفيد من قول إن وجد أنه قد لا يوجد، فالأحوال كم؟ فالأحوال أربع. الحال الأولى أن يكون الغرور من المرأة فيرجع الزوج بمهره أو بما أعطاها من مهر عليها لأنها غرت. والحال الثاني أن يكون الغرور من الولي فيرجع الزوج بالمهر على الولي. والحال الثالثة أن يكون الغرور منهما، أن يكون الغرور منهما يعني من المرأة ومن الولي. فالمذهب أنه يرجع على الولي لأنه هو المباشر، لأنه هو المباشر. وقيل إنه يرجع عليهما معا، بمعنى أنه يتنصف، فعلى الولي النصف وعلى المرأة النصف، لأن الغرور وجد منهما جميعا فيضمنان معا. والقول بأنه يكون على الولي هو الأقرب، لأنه هو المباشر للعقد. والحال الرابعة أن لا يوجد غرور لا من المرأة ولا من الولي، كما لو كان العيب خفيا لم يعلم به إلا بعد الدخول، فهنا لا يرجع على أحد، ما تعلم، قد ما تعلم، قد يكون فيها عيب ما تعلم به، أي العقم مثلا، ها أي مثل العقم، أو فيها اكتشف مرض فيها، فحينئذ لا يرجع. إذن نقول الآن قول المؤلف رحمه الله ويرجع به على الغار، لكن من هو الغار؟ الغار من علم العيب وكتمه، هذا الغار، من علم العيب وكتمه. والعلم بالعيب وكتمه قد يكون من إيش؟ من المرأة، وقد يكون من الولي، وقد يكون منهما، وقد لا يكون. فإن كان من المرأة فعليها، أو من الولي فعليه، أو منهما فعليهما، فالمذهب أنه على الولي لأنه مباشر. وقيل إنه إيش يكون بينهما نصفين. والحالة الرابعة أن لا يوجد غرور، كما لو كان العيب لا يعلم مثل العقم وما أشبه ذلك. ها؟ كيف من أجنبي؟ الأجنبي كالولي، أي كالولي، يعني الوكيل، يعني مثل لو وكل شخص يقبل النكاح وعلم بالعيب مثل الوكيل، مثل الولي. يقول المؤلف رحمه الله والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، بمعيب يعني لا يجوز للولي أو من تولى أمرهن أن يزوجهن بمعيب. وذلك لأن الإنسان، لأن المتصرف لغيره يجب عليه أن يراعي الأصلح والمصلحة، وليس من المصلحة أن تزوج بشخص معيب. فلا يجوز أن تزوج الصغيرة والمجنونة والأمة، لا تزوج واحدة منهن بمعيب، وذلك لأن الولي يجب عليه أن يتصرف بما فيه الحظ والمصلحة، وليس من الحظ والمصلحة أن يزوجه النبي معيب. وظاهر قوله رحمه الله ولا تزوج واحدة منهن بمعيب ظاهره ولو كان ذلك لمصلحة, ولو كان ذلك لمصلحة يعني إطلاق المؤلف يقتضي أنها أنهن لا يزوجن ولو كان هناك مصلحة, لكن هذا الإطلاق فيه نظر. والصواب أنه إذا قدر أنه لم يرغب فيهن إلا أو لم يرغب فيهن إلا معيب فإنهن لا يزوجن للمصلحة, كما لو فرض مثلا أن هذه الصغيرة معيبة ولا يوجد من يتزوجها إلا من كان فيه عيب. كذلك أيضا المجنونة عيب, لو جاء مثلها أو إنسان مثلا عاقل لكن فيه نقص في بعض صفاته مثل يعني مثل أعمى أو أعرج أو ما أشبه ذلك من العيوب فإنهن يزوجن للمصلحة, لأن النكاح أو لأن إنكاحهن وتزوجهن أولى من بقائهن عنيسات. وكذلك أيضا يقال بالنسبة للأمة. إذن كل امرأة لا يجوز أن تزوج أو لا يجوز لوليها أن يزوجها بمعيب إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. وما هي المصلحة؟ المصلحة أن لا يوجد من يرغب فيهن إلا من كان معيبا لوجود عيب فيهن. يقول رحمه الله فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. إذا رضيت, وعلم من قوله إذا رضيت أنها تزوج ولو كان معيبا, لأن مفهوم قوله الصغيرة أن الكبيرة تزوج إذا رضيت بذلك. يقول فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. فلو أن امرأة كبيرة ما تقدم لها رجلا مجبوبا أو عنينا لا يقتل على الجماع ورضيت به فإنها لا تمنع, لأنها قد ترى أن المصلحة في قبول النكاح به, لأنها تريد مثلا المعاشرة والأنس به وأن يكون لها رجل محرم يدافع عنها ويقضي حوائجها وما أشبه ذلك. فتكون مثلا أرملة قد مات عنها زوجها وهي كبيرة في السن وليس لها رغبة فيما يتعلق بالمعاشرة, فتريد زوجا لأجل أن يؤنسها و مثلا يكون محرما لها ونحو ذلك, فحينئذ تزوج. يقول بل, شف بل يمنع, بل من مجنون ومجذوم وأبرص. بل يعني يمنعها وليها من نكاح مجنون ومجذوم وأبرص. لماذا؟ لأن هذه العيوب يتعدى ضررها. وبهذا نعلم أن تزويج الولي لموليته على قسمين. القسم الأول أن تكون صغيرة أو مجنونة أو أمة, يعني ممن لا اختيار لها, فالأصل أنها لا تزوج بمعيب, لا تزوج بمعيب, لأن على الولي أن يختار ما فيه الحظ والصلاح. اللهم إلا إذا لم يرغب فيهن إلا أو لم يرغب فيهن إلا معيب لوجود عيب فيهن. والقسم الثاني أن أن تكون كبيرة وترضى بالعيب. فإن كان العيب مما لا يتعدى ضرره كالعنة وكونه مجبوبا فلها الحق في ذلك, لأن الحق لها. وإن كان العيب مما يتعدى ضرره كالجنون والجذام والبرص, وهذه إذا قيل إنها مما ينتقل ويتعدى, ومثله الذي يكون مدمنا للمخدرات والمسكرات وما أشبه ذلك, فحينئذ لوليه أن يمنعها, لوليه أن يمنع حتى ولو رضيت, لأن هذه العيوب مما يتعدى فيها الضرر. يقول المؤلف رحمه الله ومتى علمت العيب أو كان ثم حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. متى علمت العيب؟ وقالوا متى علمت, هذا يدل على أنها كانت جاهلة, بمعنى أنها تزوجته على أنه سليم غير معيب ثم تبين أن فيه عيبا، أو كان يعني غير معيب ثم حدث العيب به، فإن وليها لا يجبرها. فمثلا هذه امرأة تزوجت رجلا ثم تبين أن فيه عيبا، فليس لوليها أن يمنعها من ذلك، ليس لوليها أن يمنعها من ذلك لأن الحق لها. وكذلك أيضا لو تزوجت رجلا سليما ثم حدث به عيب، فليس لوليها أن يمنعها من ذلك، أولا لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أسهل من الرفع، ولأن الحق للزوجة، الحق للزوجة. لكن يستثنى من ذلك ما تقدم من العيوب التي يتعدى ضررها. فإذا مثلا قدر أنها تزوجت رجلا وكان مثلا مدمنا للمخدرات، فلوليه أن يمنعها. وهكذا إذا كان مجنون، لكن الجنون يتضح. المشكلة الآن في وقتنا الحاضر هي مسألة إيش؟ مسألة الإدمان. ولا المجنون سيعرف حينما يتقدم إلى المرأة، سيعرف أهو عاقل أو مجنون، لكن الإشكال يحصل في مسألة الإدمان. فإذا قدر أنها تزوجت رجلا على أنه غير مدمن تبينه مدمن، أو حصل منه الإدمان فيما بعد، نقول فلوليها أن يمنعها من ذلك، يمنعها من ذلك. والسبب في ذلك أن الضرر يتعدى. أما إذا كان العيب مما لا يتعدى ضرره، إذا كان عيب مما لا يتعدى ضرره مثل العنة والجب، يعني كانوا مجبوبا ونحو ذلك، فليس لها، ليس له إجبارها على الفسخ لسببين. السبب الأول أن الاستدامة أقوى من الابتداء، والدفع أسهل من الرفع، وثاني أن الحق لها وقد رضيت به معيبا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب نكاح الكفار. الكفار يشمل أهل الكتاب وغيرهم من المجوس والوثنيين ونحوهم. يقول: حكمه كنكاح المسلمين. حكمه يعني من حيث الصحة والفساد ووقوع الطلاق واللعان والظهار وما أشبه ذلك. فما يترتب على أنكحة المسلمين يترتب على أنكحة الكافرين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من أسلم من الكفار على نكاحه ولم يتعرض لهم، لم يتعرض لأنكحتهم، فدل ذلك على أن نكاحهم إيش؟ كنكاح المسلمين. يعني إذا قال قائل: ما الدليل على أن نكاح الكفار كنكاح المسلمين؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا على أنكحتهم ولم يتعرض لهم بشيء. لكن يقول المؤلف رحمه الله: حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده، يعني على فاسد النكاح. وقول فاسده، ما الفرق بين الفاسد والباطل؟ الجواب: أما المشهور من المذهب أن الفاسد والباطل بمعنى واحد في جميع أبواب الفقه إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني في النكاح، فالباطل ما اتفق العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والفاسد ما اختلف العلماء فيه كالنكاح بلا ولي، كالنكاح بلا ولي. إذن متى رأيت باطل في النكاح فمعنى ذلك أنه متفق على بطلانه، وإذا قل فاسد فمعناه أنه مختلف فيه. يقول المؤلف رحمه الله: ويقرون على فاسده، لكن بشرطين. الشرط الأول قال: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يترافعوا إلينا. إذا اعتقدوا صحته ولم يترافعوا إلينا. واعلم أن عقود الكفار سنذكره إن شاء الله تعالى. اعلم أن إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يترافعوا إلينا بهذين الشرطين. اعلم أن أنكحة الكفار تنقسم من حيث الصحة والفساد تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم، أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم فيقرون عليه بكل حال. والقسم الثاني أن يكون العقد فاسدا في الإسلام وفي معتقدهم فلا يقرون عليه إذا كانوا ذميين، لأن الذمي يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام. والقسم الثالث أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم، أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم فيقرون عليه أيضا. والقسم الرابع أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم، هذا إيش الثالث؟ إيه القسم، القسم الرابع أن قلنا الأول إيش؟ أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم. طيب إذن القسم الثاني أن يكون فاسدا في الإسلام، لا خلينا قبل الثالث في تقسيم، الرابع في تقسيم. القسم الثالث أن يكون فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ولم يترافع إلينا، أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ولم يترافع إلينا فيقرون عليه أيضا. والقسم الرابع أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم وترافعوا إلينا، فحينئذ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل عقده فعلينا أن نعقده بحكم الإسلام، والحال الثاني أن يكون ذلك بعد عقده. فإن كان ففيه تفصيل، فإن كان مقتضى الفساد لا يزال قائما، مثل أن يكون قد تزوج أخته، يعني تزوج امرأة من محارمه، فحينئذ يفسخ النكاح. وإن كان مقتضى الفساد قد زال فإنه يقر، كما لو تزوج امرأة في عدتها وقد انقضت العدة. هذا هو تقرير أو خلاصة الكلام في أنكحة الكفار. إذن أنكحة الكفار على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون العقد صحيحا في الإسلام وفي معتقدهم، وهذا واضح. والثاني أن يكون العقد فاسدا في الإسلام وفي معتقدهم، فواضح. والحال الثالث أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم، أي لا أن يكون العقد، لا قبل الصحيح، أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم ولم يترافعوا إلينا فيقرون عليه. والحال الرابع أن يكون العقد فاسدا في الإسلام صحيحا في معتقدهم وترافعوا إلينا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل عقده فلا يقرون عليه، بل يجب أن يعقد بحكم الإسلام، بحكم الإسلام، لقوله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. والحال الثاني أن يكون ذلك بعد العقد، يعني جاءونا ترافعوا إلينا بعد العقد. ففيه تفصيل، فإن كان مقتضى الفساد لا يزال قائما، كما لو تزوج امرأة من محارمه كالمجوس، فحينئذ لا يقر ويفسخ. وإن كان مقتضى الفساد قد زال، كما لو تزوج امرأة من في عدتها وقد انقضت العدة، فإنهم يقرون على ذلك. هذا خلاصة الكلام في ما يتعلق بنكاح الكفار. نعم، ها، من حيث الأصل، يعني من حيث الأصل كنكاح المسلمين، لكن في تفصيل ليس كنكاح المسلمين في كل شيء، لا، يقول حكمه كنكاح المسلمين، والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعرض لأنكحة الذين أسلموا، ما نقل أنه كل من أسلم قال ماذا كيف أجريت العقد أو ما هي زوجتك أو ما أشبه ذلك، لكن يعني من من من حيث الأصل نقول يقع في طلاق وظهار ولعان وما أشبه ذلك كله مثل نكاح المسلمين، لكن يقول مالك ويقرون على فاسده بشرط، ولهذا قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. وقولوا إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، لو قال المؤلف إذا كان صحيحا في شرعهم كان أحسن، ليش؟ لأنهم قد يعتقدون إيش شيئا ليس صحيحا في شرعهم، فليست العبرة باعتقادهم وإنما العبرة بما في الشرع، ولهذا في قوله إذا اعتقدوا صحته، لو قال إذا كان صحيحا في شرعهم لكان أولى وأسد، لأنهم قد يعتقدون الصحة مع أنه غير صحيح بمقتضى شرعهم، كما لو كانوا جهالا يعتقدون أن النكاح صحيح. قال ولم يترافعوا إلينا بأن قالوا انظروا في نكاحنا واحكموا بيننا بما يقتضيه الشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. شوف هذه الأحوال التي ذكرناها، إذا أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. الرابعة هذه، ها؟ الحالة الرابعة، أي بحكم الإسلام، لقول الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قال وإن أتونا بعده، أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن، يعني وقت الترافع احترازا مما لو كانت المرأة لا تباح، مثل ماذا؟ مثل لا لو تزوج محرما من محارمه، من محارمه، فحينئذ لا يقر على هذا. يقول لو مرأة تباح إذن أقر، يعني على النكاح، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حينئذ يفسخ. هذه الأحوال اللي يعني ما ذكر المؤلف هنا هي الأحوال يعني ما ملخص الأحوال السابقة. إذن النكاح الكفار لا نتعرض لعقودهم السابقة بل ننظر ما هم عليه الآن. شوف نكاح الكفار لا نتعرض لعقودهم السابقة بل ننظر لما هم عليه الآن. واضح يا نواف؟ نعم. طيب والسؤال اللي كنت تقول درس الأسبوع الماضي أي موش ما هو بالفقه بس ترى أي بالفقه أي أي. لا على المذهب الراجح، هي إن الراجح شيخ في مسألة إذا عتق تحت حر أو عتق تحت عبد، قال وإن كان في من غر وإن كان سيدها ولم تعتق بذلك أو إياها وهي مكاتبة فلا مهر له ولا لها وولدها مكاتب فيغرم أبوه قيمته لها وإن كانت قنا تعلق برقبتها. وش العبارة الأول؟ العبارة قبل شيء قال ويرجع زوج بفداء وبالمسمى على من غره إن كان أجنبيا وإن كان سيدا، يعني لو تزوج امرأة ثم تبين أنها أمة يرجع على الغار وولده منها حر، يفديه من يفديه إيه ولده منها حر أبو. ولده حر ويرجع بمهر على من غره، من غره يعني قوله وإن كان سيدها يعني إن كان الغار سيدها، إن كان الغار سيد يعني كان الغرور من السيد فيرجع به على السيد. هذا المنتهى. أين أي المنتهى؟ يعني ما شاء الله يحتاج إلى شرح، في الغالب أن عبارته ما تحل إلا بشرح. بعض العبارات واضحة، بعضها واضح يعني أحيانا أقرأ يعني لأنه هو صاحب المنتهى، يعني عبارته مختصرة جدا جدا. إذا حضرت بضاعة الروض بجانب، يعني مثلا اللي بيع، لو بيع في المسجد إيجاب وقبول لا يصح. طيب لو باع في المسجد البائع في المسجد والمشتري خارج أو العكس، ما قال وإن كان وأحد شقي بيع كهوى، يعني كبيع ها؟ واحد شقي كهوى كبيع، واحد شقي بيع، ما قال الإيجاب والقبول.